لم يبق من ظل الحياة سوى رمق وحطام قلب عاش مشبوب القلق. لم يبق من ظل الحياة سوى رمق وحطام قلب عاش مشبوب القلق. لم يبق من ظل الحياة سوى رمق وحطام قلب عاش مشبوب القلق. القلق قد أشرق المصباح يوما واحترى جفت به آماله حتى اختنى. قد أشرق المصباح يوما واحترى جفت به آماله حتى اختنى قد أشرق المصباح. ها نحن نضع آخر حرف في مادة هذا الشريط الذي أشرفنا على نهايته، والذي ندعو الله عز وجل أن نكون قد وفقنا بتأديته، وأن يجزينا على هذا العمل خيرا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، مع دعوتنا لمستمعي هذه المادة بأن يبلغوها إلى كل مسلم ومسلمة لتعم الفائدة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة سكون للإنتاج الصوتي المملكة العربية السعودية.